أنزل الله سبحانه وتعالى وحيه إلى موسى ولقيه هارون. ما هي صنيعة الأنبياء والمرسلين والذين آمنوا معهم في وقت اشتداد المحنة عليهم ووطأة الأعداء عليهم؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. سبحان الله، فرعون وملأه قد حشروا جيوشهم للفتح بموسى والذين آمنوا، والله سبحانه وتعالى يوحي إلى موسى وأخيه هارون أن ابنوا بيوتا بمصر، قاولوهم ببناء البيت، لكن أي بيت؟ هو البيت الذي تقام فيه الصلاة، تقام فيه الصلاة. قال وأن أقيم الصلاة وبشر المؤمنين. أي إشارة هنا؟ الإشارة بالنصر، بشر المؤمنين إذ أنهم يقيمون الصلاة في بيوتهم. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وإيش؟ وأقيموا الصلاة. وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين الذين معك بالنصر الأكيد ولو بعد حين، إذ أنهم جاءوا بهذا الوصف العظيم وهو جعل البيوت لله. وما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا. وقد ذكر الله عز وجل عن أبدائنا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن مكرهم مكر الكفار، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لتزول بالتسبيح وأيضا قراءة الأخرى بالضم، لتزول منه الجبال، يعني إن مكرهم مكر عظيم، حتى إن مكرهم يؤدي إلى زوال الجبال ونفسها نفسها. هذا وصف فيه أهل الكتاب، لكن غاية ما يصل أهل الكتاب معنا، إيش هو؟ يريدون منا أن نخرج من ديننا، قال الله تعالى: وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ تَرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. قال فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. سبحان الله، هم يذكرون مكر الكفار ونحن قال فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. هذا يدل على أن الذي يعفو ويصفح في وقت اشتداد العدو عليه لا يكون ضعيفا أبدا، لأن الذي يقدر أن يعفو عمن ظلمه هو قوي النفس، هو مستعد للقتال فيما بعد، وهو مرشح لنصر الله عز وجل. لا، قال فاعفوا واصفحوا. ليس كل من أراد قتالا أن نقاتله، وليس كل من سبنا وشتمنا وآذانا لا بد أن نرد عليه وأن نعتدي عليه بمثل ما اعتدى علينا، إذ أن في كثير من الأحيان واعفوا واصفحوا، لأن هذه قدرة الإنسان وتحكم في النفس البشرية. وفي الآية الأخرى كفوا أيديكم، في عبادة اسمها كف الأيدي، مع أن المشركين جيش الجيوش، إلا أن الله تعالى يقول كفوا أيديكم لا تقاتلونهم، وإن كان بعضهم قد استعجل القتال، لكن هذه تربية الله عز وجل للذين آمنوا اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هل هذه الآيات منسوخة؟ الجواب لا، بل نعمل بهذه الآيات في الحال التي كان عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ما هي صنيعة المؤمنين إذا تفرق عليهم الأعداء؟ قالوا أقيموا الصلاة. ليس لهم صنيعة في ذلك الوقت إلا إقام الصلاة، لأنهم لا يقدرون إلا عليها، ولأنهم بالصلاة توصل أنفسهم وتزكو بقتال العدو. ولما اشتدت الأذية أذية الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغوا أن آذوا نفسه الشريفة وآذوا شخصه عليه الصلاة والسلام، وقال عنه مستهزئ، وقال عنه كاهن، وقال عنه شاعر، ولا تظنون بأن هذه الأقوال لا تؤثر في النبي عليه الصلاة والسلام. أثر فيه أينما تأثير، كيف وهو جاءه في الهدى، ويقولون شاعر وكاهن وأساطير الأولين، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بقول هؤلاء. حتى بلغ بهم الامر الى ان قالوا ان محمدا ابكر لا يولد له ولد ذكر. شد الامر على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فانزل الله عز وجل ايات ثلاث في سوره واحده هي اقصر سور القران الكريم. اي سوره؟ سوره الكوثر. الايه الاولى فيها المنحة الربانية للنبي عليه الصلاة والسلام تزكية لقلبه، وفي الآية الثالثة الأخيرة ذكر فيها المحنة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعانيه وذب الله عز وجل عن عرض نبيه، وفي الثالثة بينهما ذكر العمل الذي يجب على النبي صلى الله عليه وسلم إلى في حال اشتداد المرأة الكفار عليه. إنا أعطيناك الكوثر، هذه المنحة، وعده الله عز وجل للكوثر بناره بنهره في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم فيه خير كثير. قارن هذا بقول الله عز وجل في نهاية السورة إن شانئك هو الأبتر. الأبتر بمقابل الكوثر. قالوا عنك بأنك مقطوع ليس لك نسل وليس لك عاقبة، والعاقبة لك، لك الكوثر في الجنة. إن شانئك يعني إن مغرضك، لا يجرمنكم شنآن يعني بغضاء. إن شانئك يعني مغرضك وعدوك هو الأبتر. لك مثل هذه الكلمة، لم يقل سنقتله سنعذبه سنسمه سوء العذاب، قال هو الأبتر يعني أقطع، سيقطع الله عز وجل دابره انتصارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن في خضم كل هذا ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلي لربك وانحر، عليك ان تصلي وان تقيم الصلاه فيما بينك وبين نفسك. انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام ووصل الى قرب الكعبة وأراد أن يصلي، جاء أبو جهل فنهاه عن الصلاة، قال إن رأيت محمدا يصلي بجوار الكعبة لأطأن عنقه وهذبه. فأنزل الله عز وجل الآيات. أي آيات؟ إنها موعظة للعالمين. اسمع هذه الآيات، يذكر الله عز وجل فيها حال العبد الضعيف وهو في مكة، وجاء سيد أهل مكة أبو جهل يهدد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيشرك به في تقدمه إلى الكعبة، كيف يكون رد الله عز وجل على هذا الرجل؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إنسان على الهدى؟ أو أمر بالتقوى؟ أرأيت يا محمد هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال عبدا ولم يقل رسولا ولم يقل نبيا يؤيده، إنما قال عبد مستضعف لم يسمع شيئا غير أنه تقرب إلى الكعبة يصلي. من هذا الرجل لا يعقل؟ أي أنها عبدا إذا صلى؟ هل هذا فيكم رجلا؟ هل جاء بأذية لكم؟ إنما يريد أن يصلي بجوار الكعبة. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت يا محمد إذا علم هذا الرجل الناري بأنك على الهدى ولست على الضلال وأنك لا تأمر إلا بالتقوى، كيف يكون مصير هذا الرجل؟ هذا الرجل حارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يعلم بأنه نبي يوحى إليه، لكن يقول لأبي جهل افرغ أن هذا الرجل الذي تمنعه من سبيل الحق افرغ أنه على الهدى ولا يأمر الناس إلا بالتقوى، ما هو نصيرك يوم القيامة؟ رأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه؟ ألا يتفطن هذا الرجل بأن الله يراه ويعلم ما يفعل ويسمع ما يقول؟ وهذه يا إخوة عبرة لكل مسلم، إني أعيد إخواني أن يكونوا في يوم من الأيام أعداء للسنة أو لمن دعا إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله عز وجل أن يبلغ الكتاب والحكمة، الكتاب والسنة، وقال والله يعصمك من الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجال والله لو اقترب مني لتخففته الملائكة. والله يعصمك من الناس. وإن الذي يأتي ويرث علم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنهم ليرثوا النصرة التي كانت للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله ولو أن رجلا انفرد في عصر من الأعصار أو في نصر من الأمصار بسنة جاء بها رسول الله ولم ينصره الناس عليه، انفرد بسنة والناس لم ينصروا لتبليغها، قال إن الله معه إلى يخشى، إن الله معه وله نصيب من قول الله تعالى إلا تنصروا فقد نصره الله. قال رحمه الله إن نصرة النبي بعد وفاته نصرة سنته، وإن نصرة الرسول نصرة من يدعو إلى سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه عبرة. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى قبل أن تؤذي غيرك؟ هذه عامة. قبل أن تؤذي جارك لأنه عدو لك، انظر لعله هو على الهدى أو أنه لا ينظر إلا بالتقوى. أخمن إخوانك تعاديه، لماذا تعاديه؟ عليك أن تفكر قبل هذا النبي وأن تقول ربما هو على الهدى وأمر بالتقوى، كيف إن عاديته ونهيت عنه ونأيت ثم بعد ذلك تبين أنه هو عن حق مبين فلم يعلم أن الله يرى. ثم انتقر ربنا سبحانه وتعالى إلى الترهيب، ذكر الترغيب والكلام اللين والكلام الطيب والكلام الحسن في أبي جهل رجاء أن يرجع، ثم هدده قال كلا لنسعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة في أقوالها، خاطئة في أفعالها، فليدعو ناديه يوم القيامة، فليدعو ناديه يعني عشيرته وقبيلته ينصروه من دون الله، سندعو الزمانية، فيدعو الله تعالى من هذا الرجل يوم القيامة الزمانية الذين هم ملائكة العذاب. هذا كله ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترهيبا وترهيبا لأعدائه. لكن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا؟ قال كلا لا تطع هذا المجرم الأسباب ولا تخشى منهم شيئا، صلي في الموضع الذي تريد، انظر الى هذه القوة، صلي حيث ما تريد، كلا لا تطع، واسجد واقترب. واسجد امره بالصلاة واقترب الى الله. ولذلك اخرج مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه فهو الساجد، يعني اقترب منا فإنا ننصرك على عدوك. وفي القرآن الكريم أسرار عجيبة، المتأمل في القرآن الكريم في سورتي آل عمران والأنفال يجد آيتين متشابهتين باللفظ. الآية الأولى في سورة آل عمران يقول الله عز وجل فيها وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويقول الله عز وجل في آية تشبه هذه الآية لكن في سورة الأنفال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. رغم التشابه الكبير بين الآيتين إلا أن سبب ورودهما ونزولهما مختلف. أما الآية الأولى فقد نزلت في أعقاب غزوة أحد لما أصاب المؤمنين ما أصابهم من الجراحات وأصيبوا في مقتل وقتل من الصحابة 70 فإن قائدهم وأفضلهم وأحسنهم وأفضل الخليقة وأفضل من مشى بقدمه على الأرض النبي عليه الصلاة والسلام شجع على رأسه وسال الدم على وجهه الشريف، كما في صحيح مسلم صار يمسح الدم على وجهه ويقول كيف يفلح قوم خطبوا وجه نبيه بالدم وقصرت رباعيته، سنه بعد سنين قصرت رباعيته وشج رأسه وسال دمه على وجهه الشريف. هذه الجراحات ما كانت لتصيب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لولا وقوع جيش النبي صلى الله عليه وسلم في المعصية، كما تعلم المعصية هي التي أوردتهم هذه الجراحات، ولذلك يبشرهم الله عز وجل بأسباب النصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وكما سمعنا في الدروس الماضية إن الصلاة هي التي تنهى عن المعصية فحشاء ومنكر، لأن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وأما الآية الثانية إنما نزلت في أعقاب غزوة بدر، حيث إن الله عز وجل نصر الناس في بدر من قلة وقلة، ضعف في العتاد وقلة في الأنفس، لكن ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بسبب النصر، وما من نصر إلا من عند الله. ما هو السبب؟ ارجع إلى الآية التي قبلها، إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا هو سبب النصر، أنكم استجبتم، أنكم استغفرتم لربكم فاستجاب الله عز وجل لكم. في غزوة بدر قبل التقاء الجيشين قام الصحابة رضوان الله عليهم يصلون ويستغيثون بالله سبحانه وتعالى. وأما بالليل ففي سنن النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينم ليلة بحر، قام يصلي إلى شجرة حتى أصبح. سبحان الله، مع أنه مقدم على معركة عظيمة وهي أول معركة في الإسلام بين جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش الكفار، يوم التقى الجمعان، هذا يوم الفرقان، وبات النبي صلى الله عليه وسلم يعد العزة، ما هي عدته للانتصار على أعداء الصلاة وتراعه بربه. ولذلك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نصر أهل بدر من ضعف فيهم، أليس كذلك؟ ما خرجوا لقتال العدو، وإنما خرجوا لإيش؟ ها؟ لعير قريش، لعير أبي سفيان، أليس كذلك؟ ولم يتجهزوا للقتال، ومع هذا نصرهم الله سبحانه وتعالى وهم قلة، يدل على أن قلة العدد وقلة العتاد لا يؤثران في نصر الله عز وجل للمؤمنين إذ أنهم زكوا أنفسهم. وهذا الذي جاء صريحا كما في سنن النسائي وأصله في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها. سبحان الله، الأصل أن النصر يكون بالقوة، بالأغنياء، بالسلاطين، بالأمراء، قال بضعفائها. ليش؟ قال بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومن أجل هذا نفهم لما جاء قوم نوح إلى نوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أقرب هؤلاء الأرذلين، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا ذات أرض، أضرب عنك هؤلاء الضعفاء الفقراء المساكين ونحن سنتبعك. ماذا قال؟ انظر إلى حكمة الأنبياء والمرسلين، قال يا قومي من ينصرني من دون الله إن طردتهم؟ كيف ينصرني الله عز وجل إن طردت هؤلاء الضعفاء؟ وما الله ناصر ناصري إلا بهؤلاء الضعفاء. وقولة نوح جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكررها لما جاء القوم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرضوا عليه أن يطرد الذين آمنوا معه، كما روى ابن ماجه عن خباب رضي الله عنه أن صناديد قريش جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: إن طردت هؤلاء الضعفاء اتبعناك. وفي بعض الروايات عند أحمد في مسنده في غيره ذكر لهؤلاء الناس، تعاصي الصحابة خباب وصهيب الرومي وبلال الحبشي وعمار بن ياسر، هؤلاء وابن مسعود، هؤلاء هم تعاصي الصحابة، اطردهم حتى نتبعك. أنزل الله عز وجل الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لماذا وقفهم؟ للصلاة، كما كانوا يصلون في مكة غدوا وعشية، ركعتين في أول النهار وركعتين في آخرها. ما عليك من حسابهم من شيء، لماذا تطردهم؟ لماذا تطردهم؟ ما عليك من حسابهم من شيء، هل أنت يا محمد تحاسب هؤلاء حتى تطردهم؟ ولا هم أيضا يحاسبونك على ما تقول. قال الله عز وجل: فتطردهم فتكون من الظالمين. سبحان الله، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تطرد هؤلاء، إن تطردهم إنك إذا من الظالمين. هذه عبرة لكل معتبر. كيف للإنسان أن يطرد إخوانه ومع هذا يدعو الله عز وجل أن ينصره؟ يهجر هذا ولا يكلم هذا ويؤذي هذا ويسفك دم هذا ويسب هذا ويشتم ذاك، كيف ينصرك الله سبحانه وتعالى ان طردت هؤلاء من حولك؟ ان الانسان ضعيف بنفسه قوي باخوانه. ولذلك قال ها هنا: فتطردهم فتكون من الظالمين. يقول خباب بعد ان انزل الله عز وجل هذه الايه: كان النبي عليه الصلاه والسلام يجلس معنا، قال: فكنا نضع ركبنا على ركبته، يعني يستهزئون به صلى الله عليه وعلى اله وسلم من شده محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه اليه. قال: ولكنه كان اذا اراد ان يقوم قام وصرخ له. ومع هذا الله عز وجل انزل للنبي على النبي عليه الصلاه والسلام ايه اخرى ينهاه فيه ان يقوم والصحابه ما زالوا قعودا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك. في الأولى لا تطرد، والثانية قال: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تبع هواه وكان أمره فرطا. يقول خباب بعد أن نزلت هذه الآية الثانية: كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس معنا ولم يكن يقوم، ولكننا كنا نعرف الساعة التي يريد أن يقوم فيها فكنا نقوم ليقوم هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النصر على الأعداء لا يكون إلا بوحدة أهل الإيمان وفي تحقيقهم الأخوة الإيمانية. واسمع إلى شروط تحقيق الأخوة. يقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ماذا يصنعون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. والأول منه قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وليك ثلاثة: الله ورسوله والذين آمنوا. كأن الرجل يقول: ومن الذين آمنوا؟ ما هي أوصافهم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لماذا لم يستكفي ربنا سبحانه وتعالى بذكر إقامة الصلاة وذكر بعدها وهم راكعون؟ أليس الركوع من الصلاة؟ الجواب بلى. قال ابن تيميه رحمه الله: وانما قال وهم رافعون لننبه ان الصلاه انما تكون في الجماعه لتحقيق الاخوه الايمانيه التي تكون بها النصر من قبل الله سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ليش الركوع في الثالث؟ لماذا لم يقل السجود؟ قال ابن تيمية: لأن الركوع يدرك به العبد الركعة في صلاة الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أدركتم الإمام راكعا فاعتزوا به. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث علي رضي الله عنه: من صلى الصبح في جماعة فهو بإذن الله. أخرج مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو دين لله. ومن هذا الذي يؤذيك إن كنت في دينة الله عز وجل وفي حسن حقه. في مسند الإمام أحمد في الإمام الصحيح الثالث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن الحجاج بن يوسف أمره أن يقتل أحد منويه، أحد أعداء الحجاج بن يوسف، فقال له: أصليت الصبح في جماعة؟ قال: نعم. فمضى وترك. فلما جاء الحجاج قال: لما لم تقتله؟ لما لم تقتل الرجل كما أمرته؟ قال: إنه صلى الصبح في جماعة. قال الحجاج: وما ذلك؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، وأنا لا أقدر أن أنتهك ذمة الله. ولما قتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين وقف ابن زياد في الناس فقال للحسن بن علي لما بوئ بالخلافه: ان اردتم ان يثبت لكم الامر فاقتلوا فلان وفلان وفلان، يعني من مثيرين الفتنه والثوره، قال: اقتلوا فلان وفلان وفلان. فقال ابن عباس: اهؤلاء يصلون في جماعه؟ هؤلاء يصلون في جماعة؟ قال: نعم. قال: لا تقتلوه، إن من صلى في جماعة فهو في ذمة الله. العجب ليس من ابن زياد الذي لم يقتل هؤلاء لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس العجب أيضا من الحجاج بن يوسف الذي سبك بأمام المسلمين أنه رجع عن قتل ذلك الرجل لأنه سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إن من عجب كل العجب من أخ من إخواني يصلي معه في المسجد خمس مرات في اليوم والليلة، يصلي معه الجماعة ومع هذا المسجد. أخ من إخواني يصلي معه ومع هذا المسجد. ألست صليت معك الجماعة ومن صلى في جماعة فهو في ذمة الله؟ الحجاج بن يوسف اعتبر بهذا الحديث، وانت اخ من اخواني لا تعتبر بهذا الحديث؟ هذا ما اعظمها من عبره لكل اخواننا الذين يصلون في المساجد، الا يؤذي بعضهم بعضا. لأن من صلى الصبح في جماعة فإنما هو في ذمة الله، وإن الاستخلاف في الأرض الإخوة لا يكون إلا إذا كنا إخوة متحابين مقيمين للصلاة في المنتجين. أما الله سبحانه وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون شيئا. هذا في تحقيق التوحيد، هذا أول الأمور. لكن ثاني الأمور هو وأقيم الصلاة. لا يكون تحقيق النصر على الأعداء إلا بالاجتماع على أمر الأخوة، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. فأنت في الحقيقة التي تؤخر النصر عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ النصر آتٍ وقادم، لكن بعض إخواننا هم الذين يؤخرون هذا النصر، أليس كذلك؟ بأفعالهم. وأختم بذكر سر من أسرار القرآن العظيم، وقد سمعتم فيما سبق ما من ارتباط عظيم ارتباط الصلاة، ما من الصلاة من ارتباط عظيم بالنصر والتأييد من قبل الله عز وجل. ولذلك تجد أن في القرآن الكريم كثيرا ما يجمع الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والنصر، لأنه لا سبيل للنصر إلا بإقامة الصلاة في الجماعة. واسمع إن شئت قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا. في بداية الآيات قال: ومن الليل فتهجد، ذكر الصلاة القيام بالليل، وفي نهايتها سلطانا نصيرا. وقرأ أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم، في القراءة الأخرى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. كأن الله عز وجل يقول: إنني لا أنصر إلا المؤمنين الذين يقيمون صلواتهم في المساجد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.